قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرهب، باب الرهب من مساوئ الأخلاق. نعم، عندي الترهيب. باب الترهيب من مساوئ الأخلاق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. أخرجه أبو داود والابن ماجه من حديث أنس نحوه. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا باب في الترهيب من مساوئ الأخلاق. والمؤمن مأمور بحسن الخلق، وحسن الخلق هو القيام بحقوق المسلمين وحسن الصحبة معهم، فإنهم سائرون إلى الله جل وعلا كما هو سائر إليه، فلهم حقوق يقوم بها ويحسن صحبته. وأقل ذلك أن يكف أذاه عنه، وأرفع من ذلك، يعني من كف الأذى، أن يوصل إليهم النفع وأن يحسن إليه، هذا أرفع. فعندنا المرتبة الدون أن يكف أذاه عنه، ثم أعلى منها أن يحسن إليه وأن ينفعه، ثم أعلى منها أن يتحمل أذاه مع إحسانه إليه، فيحسن إليهم ويتحمل الأذى، يعني هم يسيئون إليه ويؤذونه وهو يقابل ذلك بالإحسان، فهذا هو أعلى المراتب، وهذه مرتبة الصديقين. الحسد هنا أن يتمنى زوال نعمة المحسود إليه، يعني أن يتمنى أن تزول هذه النعمة التي تقوم بهذا المحسود إليه، سواء كان هذه نعمة في بدنه أو نعمة في ماله أو نعمة في ولده أو في زوجه، هناك نعمة، فهذا يتمنى أن تزول هذه النعمة، وهو مرتبة، أيضا مذمومة، وهي أن يستقر ذلك في قلبه، يستقر الحسد في قلبه ويستقر في نفسه، فيكون مستقرا في نفسه ومستقرا في قلبه، ولا يجاهد نفسه، ولكنه لا يعمل ولا يتكلم، فهذا مذموم، يعني استقر الحسد في نفسه، فإذا لم يغلب نفسه فقد يعمل في يوم أو يقول، قد يجد مقالا أو يجد فعالا يفعله بهذا المحسود إليه، لكنه مستقر في قلبه، هذا مذموم. النوع الثاني الذي هو أشد ذمًا وهو الذي يأكل الحسنات أن يتكلم أو يعمل، يتكلم أو يعمل، ولذا الله جل وعلا قال: ومن شر حاسد إذا حسد، إذا حسد. أما كونه في قلبه مستقرًا في قلبه ولكن لم يحصل منه هذا لهذا المحسود إليه، فهذا وإن كان مذمومًا لكنه ليس الذي يأكل الحسنات، ليس الذي يأكل الحسنات. وأما إن كان لا يستقر في قلبه، لا يستقر في قلبه ويدافعه في قلبه ولا يرضى به، فهذا لا يذم، هذا لا يذم. ولذا جاء في الحديث أن سلم إن الله قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وكما قال ابن رجب رحمه الله: إن الحسد مغروز في طبائع البشر، في طبائع البشر، فهو مغروز في الطبائع. فعندنا إن لم يستقر في قلبه ولا يرضى به ولا تطمئن نفسه إلى هذا الحسد فهذا لا يضره أبدا وليس مذموما. أما إذا استقر في النفس فهذا يذم، لكن الذي يذم ذما أشد هو الذي يعمل، هو الذي يعمل أو يتكلم. والإنسان معلوم أنه من طبيعته أنه يكره أن يتفوقه أحد من جنسه، فإن هذه طبيعة مثل الأقران وأمثالهم، هذه طبيعة، لكنه لا يرضى بذلك ويعني يجاهد نفسه في قلبه فلا يضره ذلك، فلا يضره ذلك. قال هنا: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. تأكل الحسنات، الحسد يأكل الحسنات كما أن النار تأكل الحطب، تلتهم فلا يبقى من الحطب شيئا. فدل هذا على أن الحسد من المعاصي التي يعاقب عليها العبد، وأنها تأكل حسناته كما في هذا الحديث الحسن. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، في جهالة يسيرة لكن معناه يعني يوافق الشواهد اللي فيه جهالة. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. هذا الحديث فيه فضل الحلم: ليس الشديد بالصرعة، يعني بفتح الراء لا بتسكينها، ليس الشديد بالصرعة يعني الذي يكثر صرع من صرعه، يعني من صرعه صرعه، فليس هذا هو الشديد، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، يملك نفسه عند الغضب، يحكم نفسه فلا يظهر منه ما يخالف الشرع، لا يظهر منه ما يخالف الشرع، لا يعتدي ولا يظلم إذا غضب. نعم. وهذا كما تقدم فيه فضل الحلم. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. متفق عليه. الظلم على نوعين: ظلم النفس وأعظمه الشرك، والنوع الثاني ظلم العباد، ظلم العباد. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان، فإنه أهلك من كان قبلكم. أخرجه مسلم. الفرق بين الشح والبخل الأقرب فيه ما ذكره ابن القيم رحمه الله، وأن البخل ثمرة الشح، أن البخل هو ثمرة الشح. فالشح أن يكون شديد الحرص في الحصول على الشيء واستقصاء الأسباب في تحصيله ويحفي في ذلك، يعني يكون شديد الحرص جدا على أن يأخذ هذا الشيء، فإذا أخذه منعه، إذا أخذه منعه، المنع هو البخل، يعني بعد أن يحصله، أن يحصله بعد أن يحصله يمنعه، فهذا بعد أن حصله منعه، هذا البخل المنع. إذن على ذلك الشح أن يكون الإنسان إذا طلب الشيء من هذه الدنيا يطلبه بحرص بالغ ويستقصي ويخاف الفوات، أخشى كذا، أخاف كذا، أخاف يسكر كذا، أخاف، تجد أنه في غاية الحرص، في غاية الحرص، أخشى ما يأتي الموظف الذي يصرف، إلى غير ذلك من الحرص الشديد المبالغ فيه، يستقصي في الحصول على الشيء، وهذا الذي يستقصي عادة يسلك المسالك غير الشرعية، وأيضا تجد أنه يضعف توكله على ربه سبحانه وتعالى. ثم إنه لحبه لهذا الشيء وتشوقه إليه تجد أنه لا يبالي من أين حصله، من حلال أم من حرام، فهو شحيح، شحيح يعني يتوصل إلى الشيء الذي يريده باستقصاء وإحفاء وإلحاح وإلى آخر ذلك. إذن ثمرة ذلك كأنه الآن لما بالغ في الحصول عليه وحرص عليه كل هذا الحرص، هل ستظن أنه سينفقه؟ أبدا، هو سيمسكه، ولذا فإن الثمرة هي البخل، فثمرة الشح الشحي البخل. نعم. وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال، وقد جاء في النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا، حديث في النسائي. وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء. أخرجه أحمد بإسناد حسن. نعم. والرياء معروف، وهو أن يظهر العبادة ليراها الناس فيحمدوه عليها، أن يظهر العبادة ليراها الناس فيحمدوه عليها، هذا هو المراد، هذا هو الرياء من الرؤيا، وهو من الشرك الأصغر، وهو من الشرك الأصغر، وهو مبطل للعمل، إن كان من أصل العمل أبطله، وإن لم يكن من أصله ثم ورد عليه، يعني وهو يصلي ورد عليه الرياء مثلا، فإن دافعه لم يضره، وإن أبقاه ولم يدافعه فإن ذلك يضره، فإن ذلك يضره، يعني استرسل معه، أما إذا دافعه فلا يضره باتفاق العلماء، وأما إذا استرسل معه فقولان أقربهما أنه يبطل العمل، لأن تمام العمل الذي يتصل بعضه ببعض دخله الرياء، والعبادة إذا فسد آخرها فسد أولها. نعم. أما إذا دافعه فإن ذلك لا يضره، وتفصيل هذا في كتاب التوحيد. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. متفق عليه. ولهما من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: وإذا خاصم فجر. وجاء في حديث أنه في رواية أنه من كانت به هذه الخصال كان منافقا خالصا. منافقا خالصا يعني شديد الشبه بالمنافقين، شديد الشبه بالمنافقين. وليس بين العلماء خلاف ولله الحمد في أن من اتصف بهذه الخصال العملية وإن اتصف بها كله أنه لا يخرج من الإسلام، وإنما هي علامات النفاق. فما دام الإيمان ثابتا في القلب فعمل عملا من أعمال المنافقين والإيمان في القلب ثابت، فهذا نفاق عند العلماء عملي. أما النفاق الاعتقادي فهو الذي في القلب بأن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، بأن يظهر الإسلام ويبطن الكفر. فالمنافق إذن هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. أما هذه الخصال وإن كثرت فيه، منها الذي لا يحدث نفسه بالغزو، ومنها يعني أحاديث أخرى جاءت في شعب من النفاق، فهذه الشعب ولو اجتمعت به كلها فإنه يكون أقرب شبها من المنافقين من غيره، وهذا معنى خالصا. ولكنه ما دام أن الإيمان في قلبه فلا خلاف بين أهل السنة والجماعة أنه لا يخرج بذلك من الإيمان. نعم. قوله هنا آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب. فالكذب في الحديث من علامات النفاق. وإذا وعد أخلف. الوعد يعني أن تعد أحدا بأن توصل إليه خيرا فيعده وهو لا يريد الوفاء، لا يريد الوفاء. أما الذي يريد الوفاء يريد أن يفي لكن غلبه أمر فهذا لا يضر. وجاء فيه حديث في الترمذي لكن سنده ضعيف. فالذي يعد وهو يريد أن يفي فلا يفي فهذا لا يضر. فالمقصود هنا أنه يعد وهو لا يريد أن يفي بوعده. وإذا أتمن خان، إذا أتمن خان، فالأمانة من الإيمان، الأمانة من الإيمان كما جاء في حديث حذيفة وغيره. بل إن أهل الأمانة هم الذين يضع الله جل وعلا فيهم علمه ويضع فيهم جل وعلا دين الحق، فالهدى ودين الحق علوم القرآن والسنة والعمل، هذه تكون في أهل الأمانة كما جاء هذا في حديث حذيفة رضي الله عنه أن الله عز وجل جعل الأمانة في جذر قلوب الرجال ثم أنزل القرآن. فالمقصود هنا أن الأمانة من الإيمان والخيانة من النفاق، فهي من شعب النفاق. كذلك إذا خاصم فجر في خصومته، خاصم فجر، هذا الرجل الذي يعني بينهما مودة، بينه وبينه مودة، أخطأ، حصل خطأ، حصل خلاف، نعم، حصلت زلة، فإذا به يفجر فلا يترك قليلا ولا كثيرا إلا يقوله ويبالغ في خصومته. فهذا نعم، وهذا في الغالب يعني قريب من فعل النساء، فتجد أنه يفجر في هذه الخصومة. يعني المرأة الآن، هذا الرجل الذي يعني تحبه وهو زوجها وتذكره في الخير، بمجرد ما مثلا قد يتزوج عليها فإذا به أشر القول وأخبث الناس، هذا من الخصومة، هذا من الفجور في الخصومة، يعني هذا نوع. فالمقصود أن يعني هذه المرأة تفجر في الكلام في زوجها بسبب يعني تزوجه عليها ونحو ذلك. فالمقصود هنا أن من علامات النفاق أنه إذا خاصم فجر، إذا خاصم فجر. وهنا فيما يتعلق بالوفاء بالوعد، جمهور العلماء على أن الوفاء بالوعد مستحب، أن الوفاء بالوعد مستحب. وقال أهل الظاهر، وهو قول إسحاق وطائف من أهل العلم، واختاره ابن سعدي وجماعة، أنه يجب، أنه يجب عن الوفاء بالوعد. وهذا الحديث مما يعني يقوي القول بذلك، لكن جمهور العلماء على القول بذلك. ومن قرارات المجمع الفقهي أنه يلزم في القضاء إذا تعلق به سبب ودخل الموعود، هذا الشخص الذي قد وعد دخل في كلفة، تكلف بأمر، فإنه إذا ترتب على ذلك كلفة من قبل هذا الموعود فإنه يلزم إما بالوفاء بالوعد، وإما بأن يعوضه، وإما بأن يعوضه. يعني يقول له مثلا: يا فلان، مثلا اجتمع عندك، إذا جمعت هؤلاء الناس أنا سأتكفل بكذا مثلا، ثم به يجمعهم ويتركه ولا يفي بوعده. فمثل هذا يلزمه أن يعوضه ما حصل له من تكاليف. مثل الآن في يعني البنوك يرون أنه مثلا إذا حصل وعد من هذا المشتري ثم إنه لم يفي بوعده والبنك تكلف وحصل منه تفريغ للموظفين وهذا يكلفه مالا، فيلزمونه بتعويض معين إذا ترك هذه المعاملة. هذا من هذا النوع. فإذا حصل تكلف من هذا الموعود وحصلت يعني له خسارة مادية فإنه يلزم إما بتعويضه وإما أن يفي بالوعد، يلزم إما بتعويضه وإما أن يفي بالوعد. هذا هو قرار المجمع الفقهي. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه. السباب يعني الشتم، فالشتم فسوق والقتال كفر، يعني كفر أصغر، وهذا بإجماع العلماء. ولذا الله جل وعلا قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه. نعم. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الظن هنا، قال: هو التهمة والتخوف للأهل والأقارب والناس بغير محله، بغير محله، فيتهم ويتخوّل: فلان يريد مني كذا، فلان قصده كذا، ونحو ذلك، في غير محله، في غير محله. أما إذا كان الشخص الذي ظن به أهل، لأن يظن به مثل معروف بالغدر، معروف بالخيانة، فإنك تظن به سوءا ولا يضرك ذلك، لأن هذا أهل لأن يظن به الشر. أما إذا كان ليس أهلا لذلك فإن هذا من الظن السيء. فهذا الذي قد ظن اعتمد على هذه الظنون، اعتمد عليها وصار يتحدث بها ويعمل بها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أكذب الحديث، فلان ما يحبني، فلان يريد بي الشر. هذا من أكذب الحديث، لأنك اعتمدت به على هذا الظن الذي هو تهمة وتخون، الذي هو تهمة وتخون. نعم. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، متفق عليه. نعم، هذا الحديث فيه ترهيب الولاة أن يغشوا رعيتهم، يعني ألا ينصحوا الرعية، ومن ذلك يعني صرف أموالهم من بيت المال بلا حق إلى غير ذلك مما يقع به الولاة من المظالم. فإن هذا في هذا الوعيد العظيم، في هذا الوعيد العظيم، وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، أخرجه مسلم. نعم. وهذه دعوة باقية من النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الذي يلي من أمر هذه الأمة شيئا، سواء كان هذا في ولاية القضاء أو في ولاية السلطان، يعني في ولاية التنفيذ أو غير ذلك، إن شق عليهم فإن الله عز وجل يلحقه المشقة والمضرة، فاشقق عليه، فاشقق عليه. ولذا الواجب على ولاة الأمر أن يرفقوا برعاياهم. نعم. وما جعل الرفق في شيء إلا زانه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، متفق عليه. نعم. إذا قاتل يعني ضارب، فإنه يجتنب الرأس والوجه كما قال أهل العلم، والبطن والفرج وكل ما قد يقتل، كل ما قد يقتل. والمقصود إنما هو التأديب، ليس المقصود أن يمثل به. والوجه يجب اجتنابه ولا يجوز أن يضرب، وكذلك كما تقدم الرأس والوجه والفرج والبطن وكل ما يكون طريقا أو قد يكون سببا للقتل. نعم. يعني مواضع القتل. وعنه رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا وقال: لا تغضب، أخرجه البخاري. نعم. الغضب هو جماع الشر، فالغضب هو جماع الشر، فالمؤمن منهي عنه، مأمور بضده وهو الحلم. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهذا الرجل: لا تغضب، يكون هذا مشتملا لأمرين. الأمر الأول أنه مأمور بضد ذلك من حلم وكظم غيظ وغير ذلك، يعني لا تغضب بل كن حليما. لأنه قد يقول قائل: لا تغضب، الإنسان من طبيعته أنه يغضب. يتوجه الكلام أولا هنا إلى أن تؤدب نفسك بما هو ضد صفة الغضب من الحلم وكظم الغيظ، فإذا صار هذا أدبا لك صرت لا تغضب لأي شيء، لأنك أدبت نفسك بالحلم وأدبت نفسك بكظم الغيظ وأدبت نفسك على احتمال الأذى من الناس. هذا أول، يعني إذن يكون هنا أمر بضد ذلك من الصفات الحميدة التي ضد الغضب، يعني احتمل الأذى وأيضا كن كاظما لغيظك حليما. فإذا صار هذا أدبك فإنك لا تغضب، فإنك لا تغضب، لأنك تغالب نفسك بعد ذلك. إنما الحلم بالتحلم، إنما الحلم بالتحلم. ثانيا، أن تكون آثار الغضب عندك مجتنبة، يعني اجتنب آثاره. الغضب يحصل لا تملك نفسك به، ما دام أنك لم تؤدب نفسك بالحلم غضبت، يعني اترك آثاره. مثل طلاق المرأة أو قتل النفس أو أن تشتم أو أن تسب أو أن تفشي سراً أو نحو ذلك. هذه الآثار لتكون هذه الآثار تحت إرادتك، فإياك أن يترتب على غضبك هذه الآثار الضارة. وأيضاً أن الغضب في مبادئه النفس، يمكن أن النفس يعني يمكن للإنسان أن يحبسه في أوله، فإذا تركه ولم يحبسه في أوله تمكن منه حتى إنه قد يكون كالمجنون الذي لا يدري ماذا يفعل، لأن الغضب يصل بالإنسان إلى الجنون، يعني الجنون المؤقت، فيصبح لا يدري ماذا يقول ولا يدري ماذا يفعل. بعض الناس يقول إني طلقت امرأتي، تقول أنت ماذا قلت؟ تقول ما أدري ما الذي قلت، لكن المرأة تقول إني قد طلقته، أما أنا ما كنت أشعر بنفسي، ما كنت أشعر بنفسي. فالمقصود أن الإنسان يعني يحرص على في أول الغضب، لأنه في أول الغضب يملك نفسه، فيمنع الغضب حتى لا يتمكن فتترتب عليه الآثار السيئة. نعم. وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. أخرجه البخاري. التخوض يعني التلبس بالمال والتصرف فيه بغير حق، كالذي يخوض في الماء برجليه، كالذي يخوض في الماء يعني يخوض بالمال العام، كالذي يخوض بالماء في رجليه. فهم يتخوضون يعني يتلبسون بالمال تلبسا محرما، فيتصرفون تصرفات محرمة، فهم متوعدون بهذا الإثم العظيم، فلهم النار يوم القيامة. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وهذا فيه وهذا فيه تحريم الظلم، وهذا من حديث طويل الذي قال فيه الإمام أحمد إنه أشرف حديث رواه أهل الشام، وكان أبو إدريس إذا حدث به جثى على ركبتيه، وهو حديث طويل، هذا هو أوله. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. أخرجه مسلم. هذا الحديث فيه النهي عن الغيبة، وكذلك النهي عن البهتان الذي هو الكذب. الغيبة أن تقول فيه بحق، أن تقول فيه ما فيه وهو غائب، يعني أن تقول وتصدق فيما تقول لكن على غير وجه حق، لأنه يأتي متى تجوز الغيبة. فذكرك أخاك بما يكره يعني في خلقه أو في خلقه أو في نسبه أو في غير ذلك، المقصود أنك تذكر شيئا هو يكره، تقول ذلك في غيبته يعني وهو غائب. والإثم يتفاوت، لأن من أهل العلم من يرى أنه من الكبائر، أنها من الكبائر، ومنهم من يرى أنها من الصغائر، والذي يظهر أنها تتفاوت بحسب ما قيل، فإذا عظم كانت كبيرة، وإذا صغر الأمر كانت صغيرة، لكنها محرمة، وهي ليست كالصغائر التي التي في حق الله جل وعلا، لأن هذه صغائر يتعلق بها حق، يتعلق بها حق الإنسان، حق العباد. وقد اختلف العلماء في من اغتاب أو قذف ولم يعلم المقذوف أو هذا الذي قد اغتيب، لم يعلم، لم يبلغه ذلك، ما وصله أن فلانا قد اغتابه، فهل يلزم أن يعلمه أم لا؟ قولان لأهل العلم، هما روايتان عن الإمام أحمد. أصح الروايتين وهو قول القاضي من الحنابلة وعبد القادر وابن تيمية وابن قيم أنه لا يلزم أن يعلمه، وإنما يستغفر له ويدعو له، لا يلزمه أن يعلمه، لكن ما يكتفي بهذا، لا، يستغفر ويدعو، لأنه يقابل الإساءة بالإحسان. إذا دعا له قابل هذه الإساءة التي حصلت منه بالإحسان، فيتوب إلى الله جل وعلا ويقلع عن هذا الذنب، ويذكر هذا الشخص الذي ذكره بسوء يذكره بخير في المجالس التي ذكره فيها بشر، ويستغفر له ويدعو له. هذا هو أصح قولي العلماء، لأنه إذا أخبره فربما زاد الأمر شرا، قد يحصل شر أعظم من الأول، قد هذا لا يرضى ويترتب على ذلك ولا يحل، ويحصل بينهما تهاجر وأذى وشر. فالمقصود أنه يكتفي بالاستغفار والدعاء، يكتفي بالاستغفار والدعاء له. والعلماء استثنوا مسائل، قالوا إن هذه المسائل تجوز فيها الغيبة، منها التظلم بقدر ما ظلم، ما يزيد، ما يقول والله فلان مثلا يقول فلان ما سدد ويماطل ولا يعطيني حقي وعنده قدرة، إلى الآن لا بأس، لكن لو قال ويشرب الخمر في بيته ويجتمع عنده الناس، نقول لا، الآن لا يجوز، الآن خرجت عن ما تحتاج إليه من التظلم، فتكتفي بالتظلم. ويقول وهو عاق مثلا لوالديه، قاطع لرحمه، نقول لا، الآن ليس لك هذا، أنت الآن اغتبت، وإنما تتظلم بقدر المظلمة. أيضا الاستفتاء، فكما جاء في حديث هند رضي الله عنها لما قالت إن أبا سفيان رجل شحيح، نعم رجل شحيح، وهذا يدل على أن الشح إذا أطلق دخل فيه البخل، فيكون شحيحا في تحصيله، شحيحا في إنفاقه، نعم، وهو سيد من سادات، سيد قريش، كما قال أبو بكر لما سمع من بعض الصحابة كلاما في أبي سفيان، قال أتقولون هذا في سيد قريش وشيخهم، لكن ربما لما كبرت سنه يعني أصابه هذا الشح، وإلا فإنه أو أن المقصود أنه يشح في بيته، لأن بعض الناس قد يكون شحيحا في بيته ويغلب الكرم يعني على الأباعد ونحو ذلك. المقصود أنه عند الاستفتاء يجوز يعني ذلك. أيضا لتحذير المسلمين، كما يكون هذا في الجرح والتعديل، وأيضا من ذلك ما يكون لتغيير المنكر، ما يكون لتغيير المنكر، تقول مثلا إن فلانا يجتمع عنده بالاستراحة الفلاني، يجتمع عنده أناس ويشربون الخمر ويفعلون من أجل تغيير المنكر، تخبر من يقدر على التغيير، يعني الذي يقدر على التغيير تخبره بذلك من أجل أن ينكر هذا المنكر، أن ينكر هذا المنكر، ليس قصدك أن تفضحهم، وإنما أن يأتي فيمنعهم من هذه الاجتماعات التي تضرهم. ومن ذلك أيضا أن يكون مجاهرا بهذا الأمر، ف فالمجاهر بهذا الأمر لا طيبة له فيه، لكن لا تتعدى هذا، لا تتعدى هذا، يعني جاهر في أمر فأظهره، فإنه عندما تغتابه مثل مثلا بعض الناس يتكلم في مطرب أو يتكلم في رجل مثلا من الذين يظهرون بعض المنكرات، أو امرأة تتبرج في تلفزيون أو غير ذلك، فيقول هذه امرأة متبرجة، هذه امرأة تظهر مفاتنها، لما تخاف الله في هذا الفعل؟ هذا ما نقول إنه غيبة لأنها تظهر، لكن لو تعدى إلى أمور أخرى في غير ما تظهره فحينئذ نقول لا، ليس لك أن تتكلم إلا بقدر ما حصل من المجاهرة. ومن المسائل أيضا التي استثنيت التعريف، فتقول الأعمى، الأعشى، نعم، القصير، يعني من أجل أن يعرف، وإذا أمكن التعريف بغيره فإنه لا يقال ذلك، بل الأولى ترك، يعني الأولى لا يقال مثل ذلك، لكن لو قيل فلا حرج، لأن هذا مشهور بين المسلمين ولا من غير نكير، لكن بعضهم يكره هذا، فالأولى أن لا يعرف به، بل قد يقال بالمنع من ذلك إذا كان يكرهه، وهناك طريق آخر للتعريف. إذن عندنا التظلم والاستفتاء وتغيير المنكر والتحذير والتعريف والمجاهد. وفي قوله عليه الصلاة والسلام أخاك، يدل هذا على أن الذي ليس أخا لنا لا يدخل في هذا الباب، يعني مثل الكفار لا يدخلون في هذا، لكن هذا لا فائدة منه من الكلام الذي هو من فضول الكلام، أن تغتاب الكفار هذا لا فائدة منه، لكنه لا يدخل في الغيبة. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، أخرجه مسلم. لا تحاسدوا ولا تناجشوا، النجش معروف هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، ولا تباغضوا ولا تدابروا، لا تفعلوا الأفعال التي تثير البغضاء والتدابر، ولا يبع بعضكم على بيع بعض تقدم، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله، يعني المؤمن ينصر أخاه المسلم كما قال عليه الصلاة والسلام: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، فقال أنصره إن كان مظلوما، أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو قال تمنعه من ظلمه، فإن ذلك نصر. نعم. والحديث في الصحيح. نعم. بحسب امرئ من التقوى هنا، لأن القلب هو ملك الأعضاء، فإذا اتقى القلب الله جل وعلا اتقت الأعضاء الله سبحانه وتعالى. التقوى هنا، ويشير إلى صدره 3، بحسب امرئ من الشر، يعني يكفيه من الشر أن يحقر أخاه المسلم، فالمسلم لا يحقر أخاه، كيف تحقيره وفي قلبه الإيمان بالله جل وعلا، وفي قلبه ما تيسر من القرآن، وهو يؤدي فرائض الله جل وعلا، كيف يحقر مثل هذا؟ ويعظم الناس من يأتي بخصلة من خصال الدنيا، يعظمونه، يتصف مثلا بالغنى يعظمونه، أو يتصف مثلا بنسب رفيع يعظمونه، هذا من آل البيت أو هذا من كذا، بينما هذا الذي قلبه ممتلئ بالإيمان تجد أن الناس قد يحقرونه، وكما جاء في الحديث المتفق عليه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا خير من ملء الأرض مثل هذا، هذا الذي إن شفع لم يشفع، وإن خطب لم يزوج لفقره غير ذلك من الصفات التي تعتبر عند أهل الدنيا يعني دون ذلك، فهو خير من ملء الأرض مثل هذا. نعم. وعن قطبة بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. أخرجه الترمذي وصححه الحاكم واللفظ له. نعم. اللهم جنبني منكرات الأخلاق، يعني ما ينكر من الأخلاق كالشح والبخل وغير ذلك، والأعمال مثل أن الزنا وغير ذلك، والأهواء يعني ما تشتهيه الأنفس، فما تهواه النفس فيه ما هو منكر، مثل أن يعشق ما لا يحل له أن يعشقه، من مثل أن يعشق امرأة مثلا ذات بعل أو نحو ذلك، هذه كلها هذه من منكرات الأهواء. أو يعشق كذلك يعني امرأة ويتتبعها وإلى غير ذلك ويعلق قلبه بها، بخلاف ما إذا غلبه هذا، بعض الناس يتعلق ببنت عمه أو بنت خاله، يكون قد رآها صغيرا فتعلق قلبه بها وغلبه ذلك، فهذا ليس بيده ولا يذهب لينظر إليها النظر الذي لا يجوز، وإنما في قلبه هذا. المقصود هنا أن هناك منكرات أيضا في الأهواء وكذلك في الأدواء، في الأدواء يعني الأمراض الخبيثة مثل يعني السرطان ومثل بعض الأمراض ذات الجم، أمراض يعني فيها يعني تعتبر عند الأطباء وعند الناس من منكرات الأمراض، من منكرات الأمراض مثل ما تقدم، مثل السرطان وأمثال هذا، عافانا الله وإياكم من ذلك كله. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تماري أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلف. أخرجه الترمذي فتخلفه أخرجه الترمذي بسند ضعيف. هذا الحديث يعني فيه ضعف، و لا تماري أخاك الممراة معروفة، يعني الممراة بلا دليل وبلا حق، ممراة هذه مذمومة، والممراة تجلب البغضة، تجلب البغضة، يعني بعض الناس يكثر المعارضة والمناقشة فيطيل في ذلك ويجادل بغير حق. الناس عادة أنه إذا جودلوا بالحق وذكرت لهم يعني أشياء تدل على أن قولك هو الصحيح، العاقل منهم يقبل ذلك، لكن إذا كانت ممارة يعني لمجرد الممارة ولمجرد الانتصار لقولك، فإن هذا يثير في النفوس البغض ويكدر النفوس كما هو معلوم. ومثل ذلك أيضا أن تمازحه، الممازحة يعني الثقيلة التي تجلب البغضاء وتكدر النفس أيضا، يعني هناك ممازحة يعني ثقيلة ما يحبها الناس، أما الممازحة التي يحبها الناس فالممازحة يعني باقتصاد وفي محل هذه لا تؤثر في النفوس، ولكن هناك نوع من الممازحة هذا هو المقصود هنا الذي يثير البغضاء. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا يجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق. أخرجه الترمذي وفي سنده ضعف. نعم. فالحديث في سنده ضعف لكن المعنى يدل عليه ما تقدم، والبخل هو منع ما يجب، فالذي يمنع النفقة الواجبة في بيته هذا بخيل، ولذا بعض الناس تجد أنه يكرم الضيفان بل إنه أو أنه يكرم من لا من ليس بضيف، يعني قد يدعو أناسا قريبين في بلده ليسوا ممن يحتاجون إلى أن يكرموا وبيوتهم فيها الأطعمة وهم من أهل البلد، ويقصر في أهل بيته ويظن أنه يكون بذلك كريما. الكريم هو الذي ينفق على أهل بيته ويؤدي زكاة ماله وينفق على كل من تجب النفقة له، وحتى إنه ينفق النفقة على دابته وغير ذلك، ويكرم ضيفه. أيضا إكرام الضيف لا شك أنه أيضا من الكرم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قال فعلى الباد ما لم يعتد المظلوم. أخرجه مسلم. يعني المستبان الذي قالاه، الإثم فيه على من؟ على المبتدئ، لأن الذي قابل السب بسب هذا عاقب بمثل ما عوقب. قال له مثلا كرمكم الله مثلا يا حمار، فقال له أنت الحمار، هكذا مثلا. فهنا المستبان ما قال، الإثم من؟ على من؟ على المبتدئ، لأن هذا قابل السب بالسب. قال فعلى البادي ما لم يعتدي المظلوم. لو قال بل أنت كذا وكذا، وأخذ يكيل له السب والشتام، لماذا؟ قال هو قال لي كذا، هو قال لك هكذا. كلمة يعني لها حدودها، لكن أنت زدت وطشت في الكلام، فهنا يأثم، يأثم هنا المظلوم، وإن كان قد بدي، لكن أصبح الآن المظلوم ظالما. نعم. وعن أبي سرمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضار مسلما ضاره الله، ومن شاق مسلما شق الله عليه. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. هذا حديث حسن، فيه من ضار مسلما ضاره الله. ضار مسلما يعني أدخل على المسلم المضرة، وفي الحديث لا ضرر ولا ضرر، يعني ضار المسلم بقصد. نعم. ومن شاق مسلما أدخل على مسلم المشقة، فإن الله عز وجل يلحقه المشقة. نعم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض الفاحش البذيء. أخرجه الترمذي وصححه. نعم، هذا حديث صحيح، والفاحش معروف هو الذي يأتي الفحش، والبذيء يعني الذي يتكلم بالكلام القبيح، الكلام البذيء يعني الكلام القبيح. نعم. وله من حديث ابن مسعود رضي الله عنه رفعه: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وحسنه وصححه الحاكم، ورجح الدارقطني وقفه. نعم. ليس المؤمن بالطعان يعني السباب، الطعان يعني الذي يسب، ولا اللعان الذي يكثر اللعن، ولا الفاحش ولا البذيء كما تقدم، هذه ليست من صفات المؤمنين. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. أخرجه البخاري. نعم. وفي حديث آخر: فتؤذوا الأحياء. فهذا يؤذي الأحياء، لا تسبوا الأموات، وهذا فيه تحريم سب الأموات. يعني لا يجوز سب الأموات إلا أن يكون هذا فيه تحذير من بدعهم، وإلا فإن الأموات قد أفضوا إلى ما قدموا. نعم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. متفق عليه. نعم، القتات يعني المغتاب، وهذا يدل على أن الغيبة من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، وكما قيل: من نم إليك نم عليك. هذا الذي ينم إليك وينقل كلام الناس فيك إليك، ينقله إليك، هذا كذلك ينم عليك فينقل كلامك إلى، لأن هذه صفة فيه، صفة فيه. فلا تظن أن هذا الشخص يعني لا ينم إلا إليك، بل الذي ينم إليك ينم عليك. نعم. والمقصود نقل الكلام لغرض الإفساد، نقل الكلام بين الناس، فلان قال في كذا لغرض الإفساد، هذه النميمة، وهي العظ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم العظ القال بين الناس، رواه مسلم. وهذه تفعل ما يفعله الساحر أو أشد. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كف غضبه كف الله عنه عذابه. أخرجه الطبراني في الأوسط، وله شاهد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند ابن أبي الدنيا. هذا حديث حسن، وفيه فضيلة كف الغضب، من كف غضبه كف الله عنه عذابه. نعم. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا سيء الملكة. أخرجه الترمذي وفرقه حديثين، وفي إسناده ضعف. نعم، هذا فيه ضعف. والخب يعني الذي يخادع، يعني ماكر مخادع. ولا بخيل تقدم، ولا سيء الملكة يعني يسيء إلى من يملكهم، إذا مثل العبيد تحت ملكه. نعم. أو كل من يكون تحت ملكه، كالذي يسيء أيضا إلى امرأته، أو يسيء إلى الموظفين الذين تحته، يعرف أنهم لا قدرة لهم عليه، هذا سيء الملكة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تسمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، يعني الرصاص. أخرجه البخاري. نعم، الآنك يعني الرصاص. نعم. وهذا الحديث في أنه لا يجوز لأحد أن يتسمع لحديث قوم وهم له كارهون، ولذا قال ابن عبد البر رحمه الله: لا يجوز لأحد أن يدخل بين اثنين في حديثهما، يعني إلا بإذنهما. فليس لك أن تتسمع، يعني أن يلقي الإنسان بسمعه لاثنين يتحدثان، لأن هذا قد يكون سرا. نعم، فلا يجوز هذا. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. أخرجه البزار بإسناد حسن. نعم، وهذا الحديث لا يصح، والصواب أنه من قول الحسن. نعم، الذي يشبه كلامه كلام النبوة رحمه الله. نعم، هذا من كلام الحسن: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. نعم، كما قال هذا غير واحد من أهل العلم كالهيثمي وغيره. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنه، نعم، الحافظ قال إنه من قول الحسن وغير الحافظ. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. أخرجه الحاكم ورجاله وثقات. هذا حديث صحيح، وفيه تحريم الكبر. من تعاظم في نفسه واختال في مشيته، متكبرا متغطرسا، اختال في مشيته وتعاظم في نفسه، لقي الله وهو عليه غضبان. وهذا يدل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب، لأنه يوجب غضب الله جل وعلا. نعم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العجلة من الشيطان. أخرجه الترمذي وقال حسن. العجلة يعني السرعة في الأمور بلا تأني، هذه السرعة يعني العجلة خلاف ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن من التأني، فالعجلة من الشيطان، العجلة من الشيطان. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشؤم سوء الخلق. أخرجه أحمد وفي إسناده ضعف. نعم، هذا الحديث فيه ضعف، وفيه أن الشؤم يعني الشر يلحق بسبب سوء الخلق، فالبلد التي يكثر فيها الخلق السيء من الشح والأذى والحسد وغير ذلك تقل فيها الأرزاق، وتكثر فيها وتقل فيها البركات. فالشؤم من أسبابه سوء الخلق، سوء الخلق. إنما طائركم معكم، فطائر الإنسان معه بسبب عمله، ومن ذلك سوء الخلق. نعم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. أخرجه مسلم. نعم. اللعانون يعني الذين يكثرون من اللعن، لا يكونون شفعاء للناس يوم القيامة ولا يكونون شهداء يوم القيامة. كيف يكونون شفعاء يوم القيامة وهم يكثرون من اللعن الذي معناه الطرد من رحمة الله؟ كيف يتخذهم الله شفعاء وهم يدعون على الناس باللعن الذي هو الطرد من رحمة الله جل وعلا؟ ولذا تجد حتى في النساء المرأة التي يعني الأمهات التي يكثرن اللعن، تجد أن دعاءهن لا يجاب مثل ما يجاب دعاء الأم التي تدعو لأولادها دائما بالصلاح ولا يكثر على لسانها اللعن. فاللعانون لا يكونون شهداء ولا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عيَّر أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. أخرجه الترمذي وحسنه وسنده منقطع. نعم. هذا الحديث يعني حسنه الترمذي وفي سنده انقطاع، ونحوه أيضا حديث حمك لا تشمت بأخيك فيعافيه الله ويبتليك، فيعافيه الله ويبتليك. لا تشمت بأخيك فيعافيه الله ويبتليك أو فيعافيه الله ويبتليك. هذا فيه هذا المعنى، وهو أن هذا الشخص الذي يعير أخاه بالذنب هذا ينبني على ماذا؟ ينبني على أنه معجب بعمله وأنه سلم من هذا الذنب بقوته وبحيله وبحوله، فهو قد سلم، كأنه يقول: أنا سلمت من هذا الذنب الذي فعله فلان بحولي وقوتي. وهذا إعجاب بالنفس. ولذا هذا الذي حصل منه حصل في قلبه هذه المعاني وعير أخاه فإنه يبتلى، وذلك لأنه رأى أنه قد سلم بقوته وحوله، فهذا خذلان، هذا أعظم الخذلان، فيخذل ويقع بالذنب، نسأل الله العافية. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. أخرجه الثلاثة وإسناده قوي. نعم. هذا حديث حسن، وفيه أن الكذب لا يجوز مطلقا، لا مازحا ولا جادا. ومن ذلك أن يكذب في الحديث لأجل أن يضحك الناس، أن يكذب في الحديث يعني يصطنع قصصا لم تقع ويكذب من أجل أن يضحك، من أجل أن يضحك الناس. ويل له ثم ويل له، وهذا يدل على أن هذا الأمر محرم، وأن الكذب لا يجوز بحال إلا ما استثني من الكذب على من الكذب بين الزوجين، ومن الكذب في الحرب، ومن الكذب في الصلح بين الناس. نعم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة من اغتبته أن تستغفر له. رواه الحارث ابن أبي أسامة بإسناد ضعيف. نعم. الحديث هذا يعني ضعيف، وتقدم الكلام على هذه المسألة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. أخرجه مسلم. الألد يعني شديد الخصومة، يعني الذي يبالغ في الخصومة، فهو شديد الخصومة، فهذا أبغض الرجال إلى الله سبحانه وتعالى. بل الإنسان يكون لينا ويسمع الحق الذي مع أخيه ويعطي كل مسألة حقها وينظر في يعني في أمره، ولا يكون بهذه الطريقة من الخصومة الشديدة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.